العشار والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عدفتي خيرة العالم يا أهل الجود والكرم عدفتي خيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قطتي يا أهل الجود والكرم.